يوجد في الصوفية نعم ما يسمى بالفناء، الفناء عن شهود السوى، لأن الفناء ذكروا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الفناء عن إراجة السوى، والفناء عن شهود السوى، والفناء عن وجود السوى. السوى يعني سوى الله. الفناء عن إراجة السوى هذا فناء يحمد عليه الإنسان، لأنه يعني الإخلاص، أنك لا تريد إلا الله. لكن الصوفية يسمونه فناء ونحن لا نسميه فناء، نسميه إخلاصا. الفناء عن شهود السوى أن الإنسان إذا دخل في العبادة ما يشغل بشيء سوى الله، حتى إنه ينشغل بالله عن العبادة، لا يدري هل هو في عبادة أو لا، لأنه سارق قلبه بإيش؟ سارق قلبه مع الله، ولا يدري هو يصلي ولا يقضي حاجته بالخلاء ولا يبيع يشري، ما يدري، غاب. هذا إيش؟ فناء عن إيش؟ شهود السوى. حتى إن بعضهم يصل إلى حال الغش، يغشى عليه ويغيب مرة، وبعضهم يسقط ميتا، وبعضهم يلحقه هوس يبدأ يناقص: أنا الله أنا الله أنا الله، نعم، ما في الجبة إلا الله، خيمة منصوبة على جهنم، سبحان الله، تنصب خيمك على جهنم يا مجنون. لكن هذا يصل بهم الحال إلى هذا، لأنهم يستغرقون مرة في إيش؟ في المعبود عن العبادة، وفي المذكور عن الذكر. أما والعياذ بالله القسم الثالث، الفناء عن وجود السوى، فيقول: لا يوجد إلا الله، كل شيء هو الله. حتى زوجته هي الله، موطوءته هي الله، كل شيء هو الله والعياذ بالله. ولهذا قال ابن القيم: يا أمة معبودها موطوءها، تبا لهذا والأذهان. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.